الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة، باب تسمية المولود. عن أبي موسى رضي الله عنه، باب تسمية المولود، غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، لمن لم يعق عنه وتحنيكه، كذا في الأصل. باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة. وأورد تحت هذا الكتاب ثلاثة أبواب، وعرفنا أن هذا المختصر للزبيدي رحمه الله تعالى عندما يتكرر الحديث، ومن عادة الإمام البخاري رحمه الله تكرار الحديث بحسب مواطن الاستشهاد به، فإذا تكرر الحديث من غير زيادة فيه اكتفى بإيراده في موطنه الأول. ولأجل هذا كما نبهت تقل أبواب الكتب التي في آخر الكتاب، لكونها مرت في أوائله، فهذه الترجمة إنما أورد فيها ثلاثة أبواب وأربعة أحاديث، مع أن الأحاديث الواردة في العقيقة ومنها ما قد مر معنا أكثر من ذلك. قال: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. هذه الترجمة أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يشير فيها إلى أن من لم يعق عنه، أي والده، يسميه غداة يولد، وإلا فإن السنة تسميته يوم سابعه، تسميته يوم سابعه وهو يوم العقيقة، لأنه جاء في الحديث في المسند والسنن من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته، الغلام مرتهن بعقيقته، تعق عنه في سابعه، ويسمى أي في يوم السابع. في السنة أن تكون التسمية مع العقيقة، السنة أن تكون التسمية مع العقيقة، كلاهما في السابع، وكذلك حلق الرأس يكون في سابع ويحلق رأسه ويسمى. الغلام مرتهن بعقيقته، يعق عنه في سابعه ويحلق ويسمى، فهذه الثلاث تكون في السابع من يوم مولده. وترجم البخاري رحمه الله تعالى هنا تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، لمن لم يعق عنه وتحنيكه. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. قوله رضي الله عنه ولد لي غلام فأتيت به النبي فيه ما يدل على أنه أتى به مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في تحنيك المولود أن يكون في أول ولادته ليكون أول ما يدخل جوفه ويصل إلى ريقه الحلو، وأحسن ما يكون في ذلك التمر أو الرطب أو العسل، فيكون أول ما يصل إلى جوفه هو الحلو. وكان في زمانه عليه الصلاة والسلام يؤتى بالمولود ليحنكه هو صلى الله عليه وسلم التماسا لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام، وهذه البركة إنما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام، فلا يحنك أحد أحدا لالتماس بركة الريق، لأن هذا إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن التحنيك يقوم به كل أب أو أم مع ولده مع مولوده، وأما بركة الريق فهذه إنما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يذهب به إلى عابد أو عالم أو نحو ذلك لالتماس بركة الريق، لأن بركة الريق إنما هي من خصوصيات النبي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته. ولهذا قال العلماء إذا كان التحنيك أريد به أن يصل الحلو أو يكون الحلو هو أول ما يصل إلى جوفه ويخالط ريقه فهذا من السنة، وأما إذا كان التحنيك فعل من أجل طلب بركة ريق فلان أو علان فهذا ليس من السنة، لأن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل في جسده الشريف وريقه وما اتصل به عليه الصلاة والسلام من بركة. قال رحمه الله حديث قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، دعا له بالبركة، وهذا من أحسن ما يدعى به للمولود، أحسن ما يدعى به للمولود أن يدعى له بالبركة. ومن أحسن الدعوات المأثورة عن السلف رحمهم الله تعالى أن يقال في الدعاء لأهل وذوي المولود جعله الله مباركا عليكم وعلى أمة الإسلام، جعله الله مباركا عليكم وعلى أمة الإسلام أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة العظيمة مروية عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وعن غيره من أئمة السلف، ومما يروى في ذلك أن أحد السلف سمع رجلا يهنئ آخر بمولود له قال فارس إن شاء الله، قال وما يدريك أنه يكون فارسا، قد يكون بزاز أي خياط، وقد يكون كذا وقد يكون كذا. قال إذن ما أقول، ماذا أقول؟ قال قل جعله الله مباركا عليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة من أعظم ما يكون، وهي مستفادة من هذا الحديث وغيره. قال ودعا له بالبركة، فأحسن ما يدعى فيه للمولود بالبركة، أن يكون مبارك على أهل بيته، هذه دعوة خاصة، وأن يكون مباركا على الأمة، أمة الإسلام. والبركة هي النماء والزيادة في الخير، فإذا دعي له بالبركة هذه دعوة له أن يكون شأنه مع أهله ومع أمة الإسلام في خير ونماء في الخير وزيادة من الخير. فأحسن ما يدعى به للمولود أن يدعى له بالبركة. نعم. قال رحمه الله: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها ولدت عبد الله بن الزبير تقدم في حديث الهجرة، وزاد هنا: ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. قال رحمه الله تعالى: حديث أسماء بنت أبي بكر أنها ولدت عبد الله بن الزبير تقدم في حديث الهجرة، وزاد هنا: ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. حديث ما مثل ما أشار المختصر تقدم معنا في الصحيفة 355 أو الصحيفة 354 في آخرها، قال عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، أي تام في حملها على وشك الولادة، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، أول ما وصلوا المدينة في هجرتهم إليها. ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجرة، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه. قوله وبرك عليه نظير قوله في حديث أبي أسماء ودعا له أبي موسى ودعا له بالبركة. قال: وكان أول مولود ولد في الإسلام. قالت: وكان أول مولود ولد في الإسلام، أي ولد في المدينة من المهاجرين بعد هجرتهم إلى المدينة، وإلا فإن الأنصار لهم مواليد، لكن أول مولود ولد في الإسلام بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة، فكان أول مولود للمهاجرين في المدينة هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. نعم. ثم قال رحمه الله: نعم. وقوله في هذا الحديث: ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم، إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم، يعني قيل هذا وأشيع، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، لأن هذه الواقعة فيها تكذيب وإبطال لهذه الدعوة، هذه الدعوة وهذا الإرجاف. نعم. قال رحمه الله: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قال: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. في العقيقة أي يوم سابع، لأن العقيقة تكون في السابع، في اليوم السابع، وهي سنة مؤكدة جاءت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل غلام مرتهن بعقيقته، وللعقيقة أثرها كما نبه أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الودود في أحكام المولود لها أثرها على المولود بركة في حياته، والسنة كلها خير وبركة، وهي من حق الولد على والده، من حق الولد على والده أن يعوق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن السنة إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، والمراد بالأذى أي حلق رأسه، وقد مر معنا الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، أي يحلق، الحلق هو المعني هنا بإماطة الأذى حلق رأسه، يحلق يوم السابع وهو المعني بإماطة الأذى هنا، ويعق عنه في يوم السابع، وأيضا التسمية تكون في يوم سابعه. قال عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة، مع هذه تفيد المصاحبة، يعني يصاحب ولادة الغلام العقيقة أن تعق عنه بعد أن يولد في الوقت الذي حدد في السنة وهو اليوم السابع. قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، فأهريقوا عنه دما أي تذبح العقيقة في يوم السابعة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وأميطوا عنه الأذى بحلق شعر رأسه، بحلق شعر رأسه، وأن الذبح للعقيقة والإماطة للأذى الذي هو حلق الشعر شعر الرأس كل ذلك يكون في يوم سابعه. نعم. وقال رحمه الله باب الفرع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. قال باب الفرع بفاء وراء محركتان بالفتح الفرع، والفرع هو أول ما تلده الناقة، الفرع أول ما تلده الناقة، وقد كان أهل الجاهلية في جاهليتهم يذبحونه لآلهتهم، أول ما تلده الناقة أول ما يكون من نتاجها يذبحونه لآلهتهم تقربا إليهم بتلك بنحر ذلك النتاج، تقربون به إلى آلهتهم. قال باب الفرع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم أي يذبحونهم للأوثان المتخذة والمعبودة من دون الله سبحانه وتعالى، والقوم كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وإلا الناقة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الزرع، فكيف يذبحونها لغيره لو كانوا يعقلون؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل بها وتفضل بجميع النعم، فالتقرب إنما يكون للمتفضل والمنعم سبحانه وتعالى. فهذا من جهلهم العظيم وضلالهم المبين أنهم كانوا يتقربون بأول النتاج يتقربون به إلى أوثانهم وطواغيتهم. والعتيرة في رجب، العتيرة في رجب أي ما يذبح في شهر رجب. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام العتيرة أي ما يذبح لله سبحانه وتعالى تقربا إليه جل وعلا في شهر رجب، ثم جاء عنه كما في هذا الحديث نسخ ذلك، قال لا فرع ولا عتيرة، وإنما المشروع للمرء أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أي وقت شاء من السنة، يذبح ما شاء متقربا به إلى الله عز وجل دون أن يخص رجب، دون أن يخص رجب بذبيحة تختص بهذا الشهر، وإنما الذي جاء فيه التخصيص الأضحية في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وما سوى ذلك فإن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح متى شاء صدقة وقربة لله سبحانه وتعالى دون أن يخص شهر من الشهور بذلك. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أنبه قبل أن أختم أن يوم غد الخميس لا في الفترة الصباحية ولا في فترة العصر لا يوجد درس في هاتين الفترتين، فترة الفجر وفترة العصر. نفعنا الله بما علمنا أجمعين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.